الرحمن الرحيم. هذا الدرس شرحناه في يوم أمس، والآن نقرأ عبارة السيد الشهيد. ومن الجمل التي وقع الكلام في مفهومها جملة غاية، من قبيل قولنا صم إلى الليل، فيبحث عن دلالته على انتفاء طبيعي وجود الصوم لتحقق الغاية. ولا شك هنا في دلالة الجملة على الربط بالنحو الذي يستدعي الانتفاء عند الانتفاء، لأن معنى الغاية يستبطن ذلك. فالغاية تأتي بمعان: المعنى الأول المسافة، ولذلك النحاة قالوا إلى لانتهاء الغاية. هنا الغاية بمعنى المسافة، لانتهاء المسافة، مثل سرت من البصرة إلى الكوفة، فإلى تدل على انتهاء المسافة بين البصرة والكوفة. والغاية تأتي بمعنى الغرض والثمرة، مثل غاية علم النحو حفظ اللسان. ونسينا في الدرس السابق أن نذكر معنى ثالثا، وهو الاستمرار والأداء. في بعض التعبيرات غاية مرامي ومقصدي، غاية مرامي ومقصدي، يعني هذا المرام والمقصد يستمر ويؤدي إلى هذا الشيء. فالأداء والاستمرار. والمعنى الآخر ما ينتهي إليه أو عنده الشيء. فطبعا ظاهر الحروف مثل إلى وحتى، ظاهرها هذا المعنى الأخير، ولو أحيانا تأتي بالمعنى الثالث وهو الاستمرار. مادام كلمة حتى وإلى تدل على الانتهاء عند الشيء، فهذا الانتهاء يستبطن الانتفاء عند الانتفاء. بتعبير آخر، انتفاء حكم المغية عن الغاية وما بعد الغاية. فلذلك شرحنا هذا المعنى استبطان في الدرس السابق، قلنا فرق اعتباري بين الانتهاء وبين الانتفاء. في مثل الصوم إلى الليل، كلمة إلى تدل على أن وجوب الصوم ينتهي عند الليل، فهذا الانتهاء يستلزم أن يكون وجوب الصوم منتفيا من الليل، فلذلك الانتفاء عند الانتفاء صار مثيلا التزاميا. ولذلك السيد الشهيد يقول لأن معنى الغاية يستبطن ذلك، يعني يستدعي الانتفاء عند الانتفاء. والعلية الانحصارية كمان يستفاد من المدخول لكلمة إلى وكلمة حتى، أن هذا المدخول علة منحصرة لانتهاء الحكم، فصارت العلية من ناحية العدم. أما على خلاف الشرط مثلا، العلية من ناحية الثبوت. فنحن شرحنا في الدرس السابق حتى نفهم هذا الكلام للسيد الشهيد، لأن معنى الغاية يستبطن ذلك، وبعد لا شك هنا في دلالة الجملة على الربط بالنحو الذي يستدعي الانتفاع عند الانتفاع، يعني الربط الانحصاري اللي نتيجتها الانتفاع عند الانتفاع واضح. فمسلك المحقق العراقي في جملة الغاية واضح الصواب، الربط الانحصاري مسلم في جملة الغاية، فقط يبقى أن نتحدث عن الركن الثاني، وهو أن هذا الربط الانحصاري من ناحية الانتهاء بالغاية، طبيعة الحكم مربوط بالربط الانحصاري أو شخص الحكم. ومن هنا يتجه البحث إلى أن المغير هل هو طبيعي الحكم أو شخص الحكم المجرول، والمدلول لذلك الخطاب، فعلى الأول يثبت المفهوم دونه على الثاني. ولتوضيح المسألة، وإحنا ذكرنا كبرى كلية أن الطرف إذا كان طرفا للنسبة التامة فهنا الطرف ملحوظ بلحاظ مستقل في مقابل الطرف الآخر، فممكن أن نجري مقدمات الحكمة حتى تثبت أن هذا الطرف ملحوظ بدون لحاظ شيء آخر، لأن مقدمات الحكمة مقدمات في مقام الإثبات، فمن هذا المقام مقام الإثبات نكتشف مقام الثبوت أن هذا الطرف لوحظ بدون قيد، فالإطلاق يثبت. وأما إذا كان الطرف طرفا لنسبة ناقصة، فالنسبة الناقصة توجب التحصص، فالطرف مندمج مع الطرف الآخر، مدام مندمج يعني هذا الطرف حصة منه، مجعول مثلا في مقام البحث الطرف اللي نحن نريد أن نعرف أنه الطرف لنسبة ناقصة أو تامة هو الحكم، في مثل صوم إلى الليل، فهنا الطرف الأول وهو وجوب الصوم، الطرف الآخر الليل، فهنا بين المغيا والغاية نسبة، النسبة الغائية أو النسبة الانتهائية. فالآن لابد أن نعرف أن هذه النسبة نسبة تامة أو نسبة ناقصة. إذا كانت النسبة تامة فممكن إجراء مقدمات الحكمة لإثبات أن وجوب الصوم معلق على الليل بدون اللحاظ، فلذلك وجوب الصوم بدون قيد يصير معلقا على الليل من ناحية الانتهاء. فالسيد الشهيد لتوضيح هذه النقطة يقول إذا نريد أن نعبر عن هذه النسبة بتعبير اسمي يمكن أن يعبر بشكلين، ولتوضيح المسألة يمكننا أن نحول الغاية من مفهوم حرفي مفاد بمثل حتى أو إلى مفهوم اسمي مفاد بنفس لفظ الغاية والانتهاء. فنقول تارة وجوب الصوم مغيا بالغروب فتكون النسبة هنا تامة، ونقول أخرى جعل الشارع وجوب الصوم المغيا بالغروب المغيا وصف. وإذا المقارنة بينها بين القولين نجد أن القول الأول يدل عرفا على أن طبيعي وجوب الصوم مغيا بالغروب، لأن وجوب الصوم يلحظ لحاظا مستقلا في مقابل الطرف الآخر، فلذلك تجري مقدمات الحكمة وتثبت أن الوجوب بدون قيد مغيا، وجوب بدون قيد مغيا، هذا معنى طبيعة الوجوب مغيا بالغروب لأن هذا هو مقتضى الإطلاق. فكما أن قولنا الرضا ممنوع يدل على أن طبيعي الرضا ومطلق الرضا ممنوع، كذلك قولنا وجوب الصوم مغيا يدل على أن طبيعي وجوب الصوم مغيا، فوجوب الصوم بمثابة الرضا ومغيا بمثابة ممنوع، فتجري قرينة الحكمة على نحو واحد في المثالين. أما القول الثاني فلا يدل على أن طبيعي وجوب الصوم مغيا بالغروب، بل يدل على إصدار وجوب مغيا بالغروب، يعني شخص الحكم جعله الشارع، أي حكم؟ الحكم المقيد بالمغيى بالغروب، وهذا لا ينافي انه قد يصدر وجوب اخر غير مغيى بالغروب في الليل. فالقول الثاني اذن لا يثبت اكثر من كون الغروب غاية لذلك الوجوب الذي تحدث عنه. فاذا اتضح هذا يتبين ان اثبات مفهوم الغاية في المقام وان المغيى هو طبيعي الحكم يتوقف على ان تكون جملة الصوم الى الغروب في قوة قولنا وجوب الصوم مغيى بالغروب، لا في قوة قولنا جعلت وجوبا للصوم مغيى بالغروب. ولا شك في ان الجملة المذكورة في قوة القول الثاني لا الاول، فالنسبة الغائية نسبة خارجية بين المغيى والغاية، هذه النسبة الخارجية لما تأتي الى الذهن كما هي في الواقع تصير نسبة ناقصة، فلذلك لا تجرى مقدمات الحكمة في طرف هذه النسبة، والطرف هنا هو الحكم. ولذلك المنشأ في جملة الغاية هو شخص الحكم وليس طبيعي الحكم ويعلق على الغاية من ناحية الانتهاء. لا الأول، إذ يفهم منها جعل وجوب الصوم فعلا وإبراز هذا الوجوب بذلك الخطاب، وهذا ما يفي به القول الثاني دون الأول، فلا مفهوم للغاية إذن، وإنما تدل الغاية على انتفاء شخص الحكم كما تدل على السالبة الجزئية التي كان الوصف يدل عليها أيضا كما تقدم. يعني مفهوم الغاية ليس بمعنى انتفاء طبيعي الحكم عن الغاية، بل انتفاء شخص الحكم المقيد بالانتهاء عند الغاية، هذا الشخص ينتفي عند الغاية عن الغاية. لكن هناك مفهوم بمعنى سلب الموجب الكلية، يعني الحكم غير ثابت بنحو الموجب الكلية للمغيى والغاية. هاي الموجب الكلية للمغيى والغاية هذا منتفي، وسلب الموجب الكلية يستلزم السالب الجزئية عن بعض حالات الغاية مو عن جميع حالات الغاية. على كل حال هذا ما ذكرنا في مفهوم الوصف. فالمفهوم بهذا المعنى وهو سلب الموجب الكلي المستلزم للسالب الجزئية عن الغاية في بعض حالاتها ثابت. الآن نأتي إلى مفهوم الاستثناء. ما دام السيد الشهيد ما ذكر هذا البحث احنا كمان ما نذكر. هذا البحث متوقف على معنى الغاية، فإذا قلنا معنى الغاية المعنى الثالث اللي احنا نسينا في الدرس السابق واليوم أشرنا أنه الغاية بمعنى استمرارية المغية إلى الغاية، إذا كان هذا معنى الغاية نسبة استمرارية بين المغية والغاية فالغاية تكون داخل. وأما إذا كان معناه انتهاء المغية عند الغاية، هذا الانتهاء إذا كان معنى إلى وحده فطبعا الغاية تكون خارجة. وإحنا استظهرنا أن الكلمة إلى وحتى ظاهرا بمعنى الانتهاء لا بمعنى الاستمرار والأداء يؤدي أو يستمر إلى المدخول، لا بهذا المعنى. فلذلك إذا استظهرنا معنى الانتهاء فطبعا الغاية تكون خارج عن حكم المغية، فحكم المغية يقيد ويختص بما قبل الغاية. لأن من احنا اشرنا في الدرس السابق هذا الكلام اللي ذكره السيد الحائري انه اذا كان الغاية بمعنى الانتهاء سيقيد الحكم بما قبل الغاية، هاي مو فقط يقيد بل يختص، الحكم يختص بما قبل الغاية. اذا كان الغاية بمعنى انتهى. فطبعا الغاية تكون خارج عن المغير. وعلى كل حال ما نريد نفصل وذكر الأقوال، أقوال شيء، أقوال خمسة في هذا الموضوع أو أكثر موجود في هذا الموضوع، لكن لب البحث أن الغاية إذا كانت بمعنى الاستمرار، استمرار المغير إلى الغاية، فطبعا الغاية تكون داخل في حكم المغير. وأما إذا كان كما استظهرنا الغاية بمعنى الانتهاء عند المدخول، فطبعا حينئذ الحكم في المغير يختص بما قبل الغاية، مو فقد يقيد، يختص يعني ينحصر. على كل حال لا مو متفقين، فالبعض قالوا انه يختلف بحسب الموارد، يختلف بحسب الموارد، ولكن الاكثر تقريبا الاكثر الغاية بمعنى الانتهاء، وحينئذ المدخول تكون خارج عن حكم المغير. يعني عند المدخول ينتهي الحكم، ما دام ينتهي عند المدخول فطبعا ما يشمل حكم المغير، ما يشمل المدخول. المهم هذا خلاصة الكلام، البعض قالوا بحسب المقامات، والبعض الآخر استظهروا هذا المعنى للغاية. القدماء مختلفين كثير، متفق المدخول مع المغير من ناحية الجنس فداخل، إذا مختلف فخارج، والبعض الآخر إذا كان هناك الغاية منفصل عن المغير انفصالا حسيا خارج، وإذا لم يكن منفصل انفصال حسي فداخل. والبعض قالوا حتى إذا كان دال على أن المدخول غير داخل، وإذا كان إلى داخل، وكذلك العكس. أقوال كثيرة، ما علينا، إحنا ذكرنا رأيين، إما بحسب المقامات، وإما نستظهر أن كلمة إلى وحتى بمعنى انتهاء، فحينئذ المدخول والغاية تكون خارج عن حكم المغير. ونفس ما تقدم في الغاية يصدق على الاستثناء، فإنه لا شك في دلالته على نفي حكم المستثنى من عن المستثنى. لكن المهم تحقيق أن المنفي عن المستثنى بدلالة أداة الاستثناء هل هي طبيعي الحكم أو شخص ذلك الحكم. من المفاهيم مفهوم الاستثناء، وهنا كذلك يأتي هذا البحث، أن دلالة الجملة المشتملة على الاستثناء على نفي حكم المستسلمين عن المستثنى، هذه الدلالة هل هي دلالة مفهومية أو دلالة منطوقية؟ وهذا البحث في الغاية ذكرناه، قلنا سيد الشهيد يقول في الغاية كلمة إلى وحتى بمعنى الانتهاء، في مثل الصوم إلى الليل، وجوب الصوم ينتهي عند الليل، فهذا الانتهاء يستبطن الانتفاء عند الانتفاء. لأن السيد الشهيد في الغاية قال لأن معنى الغاية يستبطن ذلك، يستبطن الانتفاء عند الانتفاء. ووضحنا الاستبطان في الغاية أن الفرق بين معنى الغاية والانتفاع عند الانتفاع فرق اعتباري. الانتهاء يدل على أن الحكم يستمر وينقطع عند الليل مثلا، أما الانتفاء لا يلحظ هذه الاستمرارية من جانب الحكم، بل الحكم يلحظ بالنسبة إلى مدخول إلى فينتهي. فالفرق بين الانتهاء وبين الانتفاء صار فرقا اعتباريا، لأن في جانب الانتهاء لوحظ استمرارية الحكم وانقطاعه عند الليل، أما في الانتفاء ما لوحظ هذه الاستمرارية بل انتفاء الحكم عن المدخول. هذا الفرق الاعتباري اللي ذكرنا في الغاية، ولذلك الانتفاء يصير لازما للانتهاء. وقلنا ان الانتهاء ربط انحصاري، لكن نقطة الانحصار كما ذكرنا في الدرس السابق، نقطة الانحصار ان الشيء الواحد ليس له الا نهاية واحدة. هذا نقطة الانحصار، علاقة المغير بالغاية، علاقة وجوب الصوم مثلا بالليل علاقة انحصارية، ربط انحصاري من ناحية العدم. يعني فقط هذا الانتهاء انتهاء وجوب الصوم بالليل فقط، هذا معنى الربط الانحصاري بين المغية والغاية. وظاهر كلام السيد الشهيد أن نفس الكلام يأتي في الاستثناء بدون أي تغيير، ربط المستثنى منه بالمستثنى في يجب إكرام الفقير إلا الفساق، أو بتعبير آخر أكرم الفقراء إلا الفساق منهم. وهنا وجوب إكرام الفقراء علاقته بالمستثنى وهو الفساق من الفقراء، هذه العلاقة والربط ربط اقتطاعي، لأن كلمة إلا إذا كانت بمعنى الاستثناء، كلمة إلا معناه اقتطاع المستثنى من حكم المستثنى منه، لأن هذا الحكم كان متصلا بالمستثنى في ضمن المستثنى منه. وجوب الإكرام كان ثابتا للفساق من الفقراء في ضمن ثبوت وجوب الإكرام للفقراء، واقتطع هذا الاتصال بين الحكم والمستثنى. فكلمة إلا تدل على الاقتطاع. والآن انتفاء الحكم وجوب الإكرام انتفاؤه عن الفساق، ما الفرق بينهم؟ نفس الكلام اللي قلنا في الغاية يأتي هنا، أن الفرق بين الاقتطاع وبين الانتفاء فرق اعتباري. في الاقتطاع لوحظ اتصال الحكم بالمستثنى واقتطع هذا الاتصال، هذا معنى الاقتطاع. اقتطاع انتفاء مسبوق بشنو؟ بالاتصال. اما في جانب الانتفاء، انتفاء الحكم عن المستثنى، ما لوحظ هذا الاتصال، صار الفرق بين الاقتطاع والانتفاع شنو؟ فرقا اعتباريا. فالمدين المطابق هو الاقتطاع، والمدين الالتزام هو الانتفاع، انتفاء الحكم عن المستثنى. الآن ربط بين الحكم في المستثنى من وبين المستثنى شنو؟ ربط اقتطاعي. هذا الربط ربط انحصاري مثل ربط الغاية، ربط المغية بالغاية كان ربط انتهائي، هذا الربط الانتهائي كان ربطا انحصاريا. والنقطة ذكرنا في الدرس السابق هنا كذلك ربط انحصاري، نفس الاقتطاع على هذا الانحصار، لكن ممكن ان يستظهر ما دام الحكم كان ثابتا للمستثنى قبل الا، والا دلت على اقتطاع هذا الحكم هذا المستثنى عن حكم السابق. فما دام ما ذكر شيء اخر فالربط الاقتطاعي ظاهره ظهور ربط انحصار ظاهر، مو مثل اللي ذكرنا في الانتهاء، انتهاء على اساس نقطة عقلية لان الشيء له نهاية واحدة. اما هنا ممكن ان يستظهر ما دام الحكم كان متصلا بالمستثنى وما اقتطع الا هذا، فالاقتطاع الى ظهور فيه ان الربط ربط انحصاري من ناحية العدم. فعلى كل حال المنطوق الربط الاقتطاعي بين الحكم في المستثنى منه وبين المستثنى، هذا الربط ربط انحصاري وهذا هو مدلول المنطوق. ومن لازم اللي فرق بين اللازم وهذا المدلول المنطقي فرق اعتباري، اللازم يصير انتفاء الحكم المستثنى منه عن المستثنى. فلذلك هذا البحث يدخل في بحث المفاهيم، مفهوم الغاية ومفهوم الاستثناء، لأن الانتفاء انتفاء الحكم المستثنى منه عن المستثنى لازم لخصوصية في المنطوق. شنو هاي الخصوصية؟ الربط الانحصاري الاقتطاعي، كما ان في الغاية ربط انحصاري في الانتهاء بين المغية والغاية فلازمه الانتفاء عند الانتفاء. لكن لابد ان نلتفت الى نقطة، لما رجعت شفت ان السيد الشهيد في الغاية عبر عن المفهوم بالانتفاع عند الانتفاء، هكذا تعبير، يعني هذا الحكم المقيد بالانتهاء عند الليل مثلا، فهذا القيد الانتهاء اذا انتفى ينتفي متى؟ في نفس المدخول لكلمة انتفي هذا القيد فينتفي الحكم. لذلك في مفهوم الغاية عبر بالانتفاع عند الانتفاء، اما في مفهوم الاستثناء عبر بحكم نفي حكم المستثنى من عن المستثنى، ما قال الانتفاع عند الانتفاء، لان نفس الاقتطاع يعطي انتفاء حكم المستثنى عن المستثنى بعد انه قيد وهو الاقتطاع ينتفي عند المستثنى. المهم هاي النقطة اللي لابد أن نشير إليها، اختلاف في التعبير، هذا رأيي أن كيف دخل بحث مفهوم الغاية ومفهوم الاستثناء في بحث المفهوم ومداخل في المنطوق، أن المنطوق يدل على ربط الغاية بالمغير ربطا انحصاريا وهو الربط الانتهاء. وكذلك في الاستثناء ربط الحكم للمستثنين بالمستثنى ربط اقتطاعي، وهذا الربط الاقتطاع كذلك ربط انحصاري بحسب الاستظهار. فلذلك الانتفاء عند الانتفاء في الغاية وانتفاء حكم استثنائي في المستثنى، هذا الانتفاء بصير ماذا؟ هذه العلقة وهذه النسبة الالتصاقية الإهائية هنا والنسبة الالتصاقية الاقتطاعية هنا صار مفهوما. أما هناك رأي آخر ما تمكن من تصوير هذا البحث بصورة دقيقة، فمثل الأخند ومن تابع الأخند. الأخند يقول البحث عن الانتفاع عند الانتفاء في الغاية لازم الانحصار، الانحصار من وين نشأ؟ من الغاية. يعني مثلا كلمة إلا لما تدل على الانتهاء فبصير الحكم منحصرا بما قبل الغاية المدين المطابق للانتهاء. نتيجة هذا الانتهاء الحكم لما ينتهي يستمر وينتهي عند الليل مثلا، نتيجة هذا الانتهاء شنو؟ التضييق في جانب المغير. لما يضيق يعني هم يعني ينحصر، ينحصر الحكم وجوب الصوم بما قبل الغاية الجزء الأخير من النهار. هذا الجزء الأخير من النهار بصير قيدا للحكم، ولذلك الحكم ينحصر بالنهار، هذا في الغاية. وفي الاستثناء نفس الشيء، في الاستثناء أكل من الفقراء إلا الفساق منهم، فهنا وجود الإكرام للفقراء بعد اقتطاع الفساق ينحصر، ينحصر بالفقراء غير الفساق. فنتيجة هذا الانحصار هو انتفاء الحكم عن المستثنى، ونتيجة الانحصار هناك انتفاء الحكم عن غاية. هكذا ذكر الأخن أن الانتفاء عند الانتفاء في الغاية وانتفاء حكم المستثنين عن المستثنى هاي نتيجة الحصر، والحصر نشأ من وين؟ من المدلول المطابق والمنطوق وهو الانتهاء في الغاية والاقتطاع في الاستثناء. لكن هذا النظر فيه إشكال. الإشكال هنا أولاً الإشكال، إشكالين وارد على هذا الكلام من أخوان وتلامذة الأخوين. الإشكال الأول، أنتم ذكرتم المفهوم هو لازم خصوصية في المنطوق، ماشي؟ خصوصية الانحصار في المنطوق. أنتم هنا هاي الانتهاء في الغاية هاي ما إلى خصوصية الانحصار، انحصار نشأ منها، انحصار الحكم في ما قبل الغاية نشأ من وين؟ من الانتهاء. الانتهاء ما إله انحصار، انحصار وين؟ في الحكم بما قبل الغاية اللي هو النتيجة. يعني المفهوم نفسه انحصار الحكم بما قبل الغاية بصير مفهوما مو منطوقا، والانتفاع عن الغاية صار نتيجة هذا الانحصار. لازم اللازم صار انحصار الحكم بما قبل الغاية، هذا لازم للانتهاء، ولازم هذا الحصر شنو؟ انتفاء الحكم عن الغاية. هذا انتفاء الحكم عن مدخول الى هذا ما صار تابع لخصوصية في المنطوق، صار تابع للازم. وهكذا في الاستثناء، الاستثناء مدلوله المنطوق هو الاقتطاع، لازم هذا الاقتطاع شنو؟ انحصار، انحصار الحكمي بالمستثنى من غير المستثنى. نتيجة هذا الانحصار ولازم هذا الانحصار شنو؟ انتفاء الحكم عن المستثنى. فهذا التعريف اللي ذكرتم في المفهوم ما ينطبق هنا. والإشكال الثاني أنه نفس اقتطاع والانتهاء نفسه يستلزم النفس، كما قلنا قبل قليل الفرق بين الانتهاء والانتفاء فرق اعتباري، والفرق بين الاقتطاع والانتفاء فرق اعتباري. من نفس الانتهاء في الغاية يفهم الانتفاء. فثاني مرة إذا فهمنا الانتفاع عن الحصر، حصر الحكم بما قبل الغاية، هاي من تكرار من هذا الحصر، عرفنا أن حكم المغية منتفع عن ماذا؟ عن الغاية، هذا تكرار. ونفس الكلام يأتي في الاقتطاع، نفس الاقتطاع يستبطن الانتفاع بتعبير السيد الشهيد، يعني يستلزم. وقلنا هذا الاستلزام استلزام دقيق بالدقة العقلية يفهم هذا الاستلزام، لأن صار الفرق اعتباري بين الاقتطاع وبين انتفاء الحكم عن المستثنى. فهذا الانتفاء يفهم من الاستثناء من الاقتطاع. فثاني مرة إذا نفهم هذا الاستثناء والانتفاء من حصر الحكم المستثنى من هذا بصير تكرارا. فلذلك هذين الإشكالين، والإشكال الأول هو الأهم وارد على هذا الكلام، أن كيف يدخل الانتفاء عند الانتفاء أو الانتفاء الحكم المستثنى من عن المستثنى يدخل في مفهوم بهذه الكيفية اللي ذكره الأخ من صحيح، كيفية اللي ذكره السيد الشهيد. نحن نؤيد هذه الكيفية، لكن مهم فقط نحن نعرف كيف هذا الانتهاء بصير ربطا انحصاريا، حتى الانتفاع عند الانتفاع بصير مفهوما، لأن المفهوم دائما تابع للربط الانحصاري. فالربط الانحصاري في الانتهاء بالنقطة العقلية يفهم، في الاقتطاع بالاستظهار نستظهر أن الاقتطاع فقط بالمستثنى وليس بشيء آخر، فلذلك ربط بين حكم المستثنى من وبين المستثنى بصير ربطا انحصاريا، ونتيجة هذا الربط الانحصاري هو الانتفاء عند الانتفاء في الغاية والانتفاء عن المستثنى في الاستثناء. هذا كلام بالنسبة لي أن البحث في الغاية والاستثناء كيف يدخل في المفهوم. طب لا لا، التعبير هنا السيد الشهيد نفي حكم المستثنى عن المستثنى، لأن في الغاية يمكن أن نعبر، لأن الحكم مقيد بالانتهاء، انتهاء خارج عن الغاية يعني غير الغاية. فلما لم يصار الانتهاء في الغاية غير الغاية وهو المدخول، مدخول إلى الليل، لكن انتهاء عنده لأنه الانتهاء يصدق عليه، فما دام صار عنده فلذلك الحكم لما يقيد بالانتهاء، يعني حكم وجوب الصوم يقيد بالانتهاء عند الليل، فالآن هذا الانتهاء ينتفى. ينتفى يعني شنو؟ يعني يثبت، لما يثبت لي المدخول مثل الواصف. شلون التقييد بالواصف؟ عند انتفاء الواصف هذا الحكم ينتفي. هذا الحكم المقيد بالانتهاء، الانتهاء لما ينتفي ينتفي، فحتما فرضه في المدخول، مدخول الى فرضه يعني مع انتفاء هذا القيد، قيد الانتهاء، فحكم ينتفي عن المدخول إليه. بتعبير الانتفاع عند الانتفاء يأتي هناك. اما هنا شلون؟ اقتطاع الحكم من المستثنى كان متصلا، انا اقتطع اقتطاع الحكم من المستثنى، هنا الاقتطاع ينطبق على المستثنى، فلذلك لا يعبر الانتفاع عند الانتفاء، بل يعبر انتفاء الحكم المستثنى من عن المستثنى. ولذلك السيد الشهيد هنا قال: فإنه لا شك في دلالته على نفي حكم المستثنى من عن المستثنى. فيحتاج إلى دقة زايدة حتى نشوف شلون بالقيد، قيد الاقتطاع ينتفي. لا، المهم المفهوم شنو؟ الانتفاع. صحيح انتفاع عند الانتفاع، لكن هنا لا، المفهوم من قيد بالانتفاع عند الانتفاع؟ الانتفاع الناشئ من خصوصية في المنطوق. هل خصوصية الربط الانحصاري؟ فالربط الانحصاري اذا اثبتناه في الغاية والاستثناء، فالان سواء كان الانتفاع عند الانتفاع والانتفاع عن المستثمر. على كل حال هذا الرأيين قلنا كيف يدخل هذا الباحث في المفهوم، ذكرنا كيفية الدخول الباحث في المفهوم بحسب رأي السيد الشهيد وبحسب رأي الأخون، ونحن استشكلنا على رأي الأخون، بقى الرأي السيد الشهيد. بعد الآن قصة الربط الانحصاري ثبت، لكن المهم الركن الثاني. فالركن الثاني أن سمخ الحكم ينتفع عن المستثنى أو شخص الحكم. فلذلك نفس الكلام اللي ذكرنا في بحث الغاية، أن هذه النسبة الاقتطاعية والربط الاقتطاعي بين حكم المستثنى من والمستثنى، هذا الربط ربط تام ونسبة تامة أو نسبة ناقصة. لأن إذا كانت النسبة تامة فيمكن إجراء الإطلاق في جانب الحكم، ونسبة أن سمخ الحكم له ربط اقتطاعي بالمستثنى. وأما إذا كانت النسبة نسبة الاقتطاعية نسبة ناقصة فلا يمكن إجراء الإطلاق في طرف الحكم، ولذلك شخص الحكم منشأ بجملة الاستثناء، فلذلك شخص الحكم منتفع عن المستثنى. هذا الكلام نفس الكلام اللي ذكر في الغاية، أن النسبة الاستثنائية نسبة ناقصة. وأما مفهوم بنحو السالب الجزئي، نعم مثل الغاية، هنا ما ذكر السيد الشهيد، لكن في الحلقة الثانية فكما مر في الغاية، ولكن صريحا موجود في الحلقة الثانية. ونفس ما تقدم في الغاية يصدق على الاستثناء، فإنه لا شك في دلالته على نفي حكم المستثنى من عن المستثنى. ولكن المهم تحقيق أن المنفي عن المستثنى بدلالة أداة الاستثناء، هل هو طبيعي الحكم أو شخص ذلك الحكم؟ فلذلك الركن الأول لضابط المفهوم بنظر السيد الشهيد تمام، ونحتاج إلى محاولة الأخون لإثبات الحصر، حصر الحكم بما قبل الغاية، وحصر الحكم في المستثنى من المقيد بغير المستثنى. هذا الحصر ما نحتاج إليه حتى يكون المفهوم ناتجا من هذا الحصر، لأن هذا الحصر نفسه مفهوم، يعني لازم لشنو؟ لازم للنسبة الانتهائية ولازم للنسبة الاقتطاعية. فلذلك تعريف المفهوم اصلا ما يصدق، لان المفهوم هو تابع لخصوصية في المنطوق، والخصوصية المنطوقية هنا الربط الانحصاري الانتهائي في الغاية والربط الانحصاري الاقتطاعي في الاستثناء. ونقطة الانحصار في الغاية واضح، وفي الاستثناء بالاستظهار. المهم هل هو طبيعي الحكم او شخص ذلك الحكم؟ وهنا ايضا لو حولنا الاستثناء في قولنا يجب اكرام الفقراء الا الفساق الى مفهوم الاسمين، لوجدنا ان بالامكان ان نقول تارة وجود اكرام الفقراء يستثنى منه الفساق فبصير النسبة الاستثنائية نسبة تامة. وأما قول أخرى جعل الشارع وجوبا لإكرام الفقراء وجوبا مستثنى منه الفساق، مستثنى منه الفساق وصف لوجوبا لإكرام الفقراء، فالنسبة الاستثنائية بصير نسبة ناقصة. والقول الأول يدل على الاستثناء من الطبيعي، لأن ممكن إجراء مقدمات الحكم في جانب الحكم لأنه طرف من النسبة التامة، فبصير سلوك الحكم معلقا على المستثنى. والقول الثاني يدل على الاستثناء شخصكم، فيرجع الجملة الاستثنائية إلى ما كان لها مفهوم. القول الثاني لم يكن لها مفهوم، وهذا هو الأصح، أن النسبة الاستثنائية نسبة ناقصة كما مر في الغاية. هل كما مر في الغاية أن هذا الأصح، أو كل البحث حتى نستفيد المفهوم بمعنى سلب الموجبة الكلية عن المستثنى؟ والقدر المتيقن من سلب الموجبة الكلية، من سلب الموجبة الكلية جار في الوقت جار في الوقت والغاية والاستثناء. وأما هذا الضابط الذي ذكره المحقق العراقي صحيح لا غبار عليه في موردين، مفهوم الغاية ومفهوم الاستثناء، لأن الربط ربط انحصاري فقط، يبقى الركن الثاني وهو الطبيعي أو الشخص. فلذلك السيد الشهيد لا يقر بالمفهوم بالمعنى الاصطلاحي في الغاية والاستثناء، ولكن مفهوم بمعنى آخر ما ذكره السيد الكوفي يعترف بهذا المفهوم في الغاية والاستثناء. ونأتي إلى مفهوم الحصر، صلى الله عليه وسلم.